شيخي الله يحفظكم، هنا في حديث في الأدب المفرد باب الشح يقول عن عبد الله بن ربيعة قال: كنا جلوسا عند عبد الله فذكروا رجلا فذكروا من خلقه، فقال عبد الله: أرأيتم لو قطعتم رأسه أكنتم تستطيعون أن تغيروا خلقه حتى تغيروا خلقه؟ إن النطفة لتستقر في الرحم 40 ليلة ثم تنحدر دما ثم تكون علقة ثم تكون مضغة ثم يبعث الله ملكا فيكتب رزقه وخلقه وشقيا أو سعيدا. الشاهد شيخي والسؤال هنا حول: أرأيتم لو قطعتم رأسه أكنتم تستطيعون أن تغيروا خلقه؟ خلقه لخلقه؟ لا، خلقه الأولى حتى تغيروا خلقه. يعني هنا لعله في شبهة أن هذا كتب عليه هذا الأمر، وقال هذا يعني الصحابي، لعله صحابي شيخي هذا عبد الله بن ربيعة رضي الله عنه. نعم، الشاهد اللي هو هذا الراوي يعني يقول أنكم لا تستطيعون لو قطعتم يعني رأسه لا تستطيعون أن تغيروا خلقه إلا إن غيرتم خلقه. نعم، وما أنتم بمستطيعين أن تغيروا خلقه، وبالتالي لا تستطيعون أن تغيروا خلقه. أكرمك الله يا شيخي. نعم، انه هنا هذا ما ممكن تغيير الخلق، لانه هذا مثلا كتب عليه الشقاء، كتب عليه ان يكون شحيحا، لانه الاثر جاي في باب الشح، انه كتب عليه ان يكون شحيحا، فما ممكن تغير هذا الخلق فيه. نعم، يعني انه هذا يعني كيف ما يصير، يعني هذا الشيء مكتوب عليه قضاه الله عز وجل، وطبعا مستدل بحديث التخليق في في في بطن في رحم المرأة. هو انا ما فهمته شيخي، الخص يعني كأنه أقول متحفظا، كأنه يعني ظاهر الأثر هذا أن الإنسان هنا يعني مجبور على هذا الخلق، هكذا خلقه الله عز وجل، فكيف سيؤاخذ؟ يعني عندك فكيف سيؤاخذ ولا يحش من عندك؟ لا أقول لا، يعني كأنه يظهر من ظاهر النص الأثر من عندي طبعا. يعني باختصار يا شيخنا، كان هذا الحديث هو آخر حديث في نهاية درس الأسبوع الماضي، فسبحان الله وقفت عنده ف يعني خشيت أن أسأل، فسبحان الله دعوت الله عز وجل أن يوفقني يعني للخلاص حقيقة من هذا المأزق، فأذن الأذان فحمدت الله عز وجل، فقلت يعني أتمنى في نفسي أن أسألك يعني حتى إذا ما سئلت يعني مثل هذا السؤال. على كل حال إذا كان الفهم صحيحا، نعم، فالمفهم مخطئ. نعم يا شيخ، الله يتقبل. فأعد علي الآن نص العبارة حتى انظر فيها. نعم، والظاهر أنها خطأ. نعم، يعني خطأ من القائل لأنه هو موقوف وليس بمرفوع. نعم، كرمك الله. أعد. يقول: كنا جلوسا عند عبد الله فذكروا رجلا فذكروا من خلقه، فقال عبد الله: أرأيتم لو قطعتم رأسه أكنتم تستطيعون أن تغيروا خلقه حتى تغيروا خلقه. طبعا كلام الحديث ان النطفه لا تستقر الى اخر الاثر. بلا شك انسان ما يستطيع ان يغير خلق انسان، كما انه لا يستطيع ان يغير خلقه، هذا حقيقة لا شك فيها. نعم، لكن إذا كان المقصود بهذا الأثر هو القول كما قلت أنت عارفا وحاش من عندك، أنه إذا كان واحد شحيح ما بيقدر يغير من خلقه شيئا، إذا كان المقصود من هذا الأثر مثل هذا المعنى فهو يتعارض مع الشريعة أولا ومع مبادئ الأخلاقية ثانيا، وهذا الأثر يلتقي مع حديث ضعيف السند الحمد لله، أن يقول إذا سمعتم أن رجلا سمعتم بأن جبلا زال عن مكانه فصدقوا، وإذا سمعتم بأن رجلا غير خلقه فلا تصدقوا. هذا الحديث ضعيف وذاك الأثر الثابت يناقضان الأحاديث التي تأمر بتحسين الخلق بعامة. كلنا يعلم الأحاديث التي تأمر المسلم بأن يحسن خلقه، شو معنى تحسين الخلق؟ يعني هو سيء لكن يؤمر بتحسينه، ثم تأتي بعض التفاصيل في أخلاق معينة، مثلا قوله عليه السلام إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ورجل ليس حليما لكنه يتحلم حتى يكاد يصبح حليما خلقة، ومجاهدة النفس يعني في تقوى الله عز وجل مخالفة هواها، هو من هذا القبيل، وإلا فالأمر كما هو معلوم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وقال تعالى وأحضرت الأنفس الشح، لكن هذا لا يعني أن المسلم لا يجاهد هواه، وهذه المجاهدة لا تعني أنه لا تفيد صاحبها. لذلك جاء في صحيح البخاري أن رجلا قال يا رسول الله أوصني، قال له لا تغضب، قال أوصني يا رسول الله، قال لا تغضب، وهكذا ثلاث مرات. قال الرجل فوجدت الخير كله في ترك الغضب. إذا يستطيع الإنسان أن يغير الخلق. هذا الأثر إذا على حسب ما يفسر فقد يعطي معنى صحيحا أنه نحن ما نستطيع أن نغير من خلق إنسان، لكن هذا الإنسان إذا أراد يستطيع أن يغير. وإلا ذهبت الأوامر الشرعية كلها أباء من دورها. هو شيخ استدلال اللي سوى الإشكال، استدلال هذا الراوي هو الذي سوى الإشكال، ولا لو بقي أنكم لا تستطيعون أن تغيروا خلقه حتى تغيروا خلقه، لا تغيروا خلقه حتى تغيروا خلقه لقطع رأسه، هذا ما في إشكال كما تفضلتم أنه ما ممكن تغيير لهذا. أما وقوله إن النطفة واستغل بهذا هنا يعني في ظني والله لم يأتي الإشكال. إذا شيخي شو يعني محصل كلامكم بالنسبة للأثر هذا إنه فيه يعني ما بسم الله بيّنت لنا حديث قول الرسول عليه الصلاة والسلام عندما سألناك ما المعنى شو المقصود منه إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم قلت تكمل الحديث بس الشطر هذا الأولاني قلت أن الإنسان مع أنه يعتقد أن رزقه مكتوب عند الله تبارك وتعالى إلا أنه يسعى لتحصيل الرزق فهو أيضا خلقه مقسوم له ولكن يسعى لتحسين خلقه هذا المجهود المطلوب كله أخذ بقلب بعض يعني نفس الحديث تبع السعادة والشقاوة نفس الطريقة يعني نحن ما ندري شو سعادتنا شو شقاوتنا لكننا نسعى إلى ما نحبه اللي بيحب السعادة يسعى إليها فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسلوا يسروا بيسروا وأما من بخل واستغنى وكذب فسلوا يسروا بيسروا هون بقى أراد الأستاذ هون يحكي كلمة ما أدري انتهيت ولا جزاك الله خير المعنى هذا يعني بيانه شيء طيب بس القضية إنه لا يستطيع إنسان أن يغير خلق إنسان ما أدري هل هي من باب يعني الحكي ولكن مرافقة الأخيار يعني يقتدي بهم ويتأثر بهم لا هذا تأثير أما يغير تغيير ما بيغير إلا هو لأنه الإنسان متابع لشخص وهو بيستطيع يغير أما الشيخ مثلا فهو إلى حد ما بسبب تربيته له تأثيره نعم. لكن أنه يغير من خلقه كما هو يريد الرجل هذا ليس كذلك اولا ايش مقصود بالتغيير يعني المقصود ما هو تعليم تعديل. وتدريب تعديل لا ما هو تعليم وتدريب يعني تعديل لا مثل ما ضربنا المثل بحديث الرسول انما العلم بالتحلم انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم انما العلم بالتعلم والحلم بالتعلم نعم فالأستاذ هذي يعطي دروس في فضل الحلم نحن لا نستطيع أن نقول هو بيقدر يجعل هذا الطالب حليما لأنه ربما هذا الطالب لا يفكر بأن يصبح حليما يوما ما لكن هو نفسه إذا كان يريد ذلك فبإمكانه أن يغير الشيخ أو الأستاذ أو المرشد أو المربي هو مرشد ودليل لكن اللي بغير مين نفس الشخص نفس الشخص كما قال تعالى في الآية الكريمة المعروفة إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم فالتغيير ينبع من الشخص مو من المعلم لكن المعلم قد يساعد على التغيير وقد لا يفيد شيئا اطلاقا بالنسبه لمن لا يريد كالكفار الذين بعث اليهم الانبياء والرسل وما فادهم ذلك شيئا. شيخنا جزاكم الله خير بطل الحديث انه كنا جلوسا عند عبد الله فذكر رجل وذكر خلقه يبدو منه يمكن انه بده يصدهم عن الغيبه حتى ما يقعوا فيه فهذا رجل من طبعه البخل فما تكثروا من ذكره في المجالس كفوا عن الغيبه عنه ما يقال هذا في هذا المصلح شيخي بده يصرفهم عن غيبه الرجل ذكر كاخاك فيما يكره ما بالشح شيخي في الشح لأنه كنا جلوسا عند عبد الله فذكروا رجل اللي هو هذا ذكروا خلقه في البخل في الشح فبدأ يصدهم عن الشح إنه هذا طبعه في البخل والشح هيك فما تشغل نفسكم بكثرة استغابته لأنه طبعه فيه الشح فإذا كان الإنسان فيه طبع صعب تغييره فلا تقعوا فيه